بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام حول مناقشة الإطلاق الأحوالي للشرط، مناقشة الإطلاق الأحوالي للشرط، وهو الوجه الثالث من التقريبات التي ذكرت لإثبات المفهوم، لإثبات المفهوم للجملة الشرطية بمعنى الانتفاع عند الانتفاع، وذلك على مذاق القوم ومسلك القوم، حيث ذكروا بأنه لا يتم المفهوم مقابل المنطوق للجملة الشرطية مثلا بمعنى الانتفاع عند الانتفاع، انتفاع طبيعي الحكم عند انتفاع الشرط، إلا إذا كان الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، وهو معنى الخصوصية، خصوصية المعنى المنطوقي بمعنى كون الشرط علة منحصرة للجزاء. هذا على مذاق القوم وعلى مسلك القوم. ومن هنا على سبيل المثال ذكر السيد عبد الأعلى السبزواري رحمه الله في تهذيب الأصول في المجلد الأول في الصفحة 109 حول مفهوم الشرط قائلا: ثبوت المفهوم للجمل الشرطية، المفهوم يعني الانتفاع عند الانتفاع، ثبوت المفهوم للجملة الشرطية متوقف على مقدمات، متوقف على أن يكون الجزاء مترتبا على الشرط. ترتب يعني شنو؟ اللي هو الأمر الثاني، اللزوم الترتب، ولو كان علة ناقصة ترتب بالطبع، متوقف على أن يكون الجزاء مترتبا على الشرط كترتب المعلول على العلة التامة، اللزوم الترتب العلية، معنى العلية في كلامهم والعلية التامة للعلية الناقصة، كترتب المعلول على العلة التامة المنحصرة، فلا بد في ثبوت المفهوم من إحراز هذه القيود الثلاثة. فمع انتفاء أصل العلية بأن كان الترتيب يعني الترتب اتفاقيا صدفة، يعني أو التمامية أو الانحصار بأن كان من ترتب المعلول على علل متعددة لا وجه للمفهوم، يعني الانتفاع عند الانتفاع، هذا بيان من البيانات التي ذكرها القوم لإثبات المفهوم للجملة الشرطية. وقرأنا مرارا وكرارا في هذا المقصد حول المفاهيم مفهوم مقابل منطوق ما ذكره المحقق الخراساني في الكفاية، ثم إنه ربما يتمسك للدلالة على المفهوم بإطلاق الشرط، فلهذا عبرنا عن هذا الوجه، الوجه الثالث من التقريبات التي ذكرها الأعلام، هو يسموه الإطلاق الأحوالي للشرط، بتقريب أنه لو لم يكن الشرط بمنحصر يلزم تقييده ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر، يعني ويا شرط آخر مقارن أو سابق، لما أثر وحده واللازم باطل وهو تقييد الشرط، فالملزوم مثله وهو كون الشرط ليس بعلة تامة منحصرة، هذا باطل، بمعنى أن الشرط علة تامة منحصرة للجزاء، وقضية إطلاقه يعني مقتضى الإطلاق الأحوالي للشرط في جميع الحالات، إذا جاء زيد فأكرم، أنه يؤثر كذلك مطلقا سواء قارنه أو سبقه شرط آخر، فلا مدخلية ولا تأثير إلا للشرط وحده، وهو إذا جاء زيد، شرط مجيء زيد وحده يؤثر مطلقا، بمعنى كونه علة منحصرة للجزاء. وأما أي شيء آخر قارنه أو سبقه فلا مدخلية له ولا تأثير له، وإنما هو من قبيل ضم الحجر إلى الإنسان، يعني يكون تحصيل لغو لغو، هاي العبارة اللي نجيبها من باب النقطة يعني صمان ذلك لغو، سواء شنه ضرورة أنه لو قارنه أو سبقه الآخر لما أثر وحده، يعني لم يكن بعلة منحصرة مؤثرة تأثيرا تاما مستقلا على وجه الانحصار، يعني ماكو بديل، إلا منحصرة ماكو بديل. وهذه هي المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم تمسكا بالإطلاق الأحوالي للشرط. نحن نريد اليوم بالتوكل على الله مناقشة هذا التقريب وهذا الوجه اللي هو الإطلاق الأحوالي للشرط. طبعا هو بحث دقيق وعميق، والمناقشات أيضا معمقة، ذكر السيد الشهيد هنا في الحلقة الثالثة ثلاث ملاحظات عمدتها الملاحظة الأولى ثم الثالثة، فهو هذا لإطلاق الأحوال للشرط راح نكون في جو الكتاب مهما أمكن، بس هذا ذكرنا كمقدمة لاستعراض الملاحظات والمناقشات الثلاث التي أوردها السيد رحمه الله على هذا التقريب وعلى هذا الوجه الثالث وهو الإطلاق الأحوالي للشرط. طبعا من هنا يكون ما بعد الكفاية، يعني المناقشات والملاحظات في الواقع هي بحث خارج مصغر، لأنه في الحلقة الثانية اكتفى بذكر التقريب ولم يناقشه، وإن كان لحن كلامه أنه شنو ما يقال عادتان وكذا، إذا جاب العبارة والجملة بصيغة مبني المجهول يعني عنده تحفظ وكلام وتأمل أي. أما إذا قال ونلاحظ على ذلك ونسمي ذلك هذا بعد صيغة متكلم. طبعا تأتي هم صعوبة من اختزال المطلب من قبل السيد رحمه الله حينما استعرض الملاحظات والمناقشات الثلاث، ومن عدم ذكر الأمثلة التوضيحية، لو كان أكو أمثلة توضيحية فقهية لكان المطلب أكثر وضوحا. فنكون في جو الكتاب، واختصارا للوقت لأن أكو مجال للإفاضة أكثر من ذلك، وهذا من قبيل المحاولة الهادفة لإثبات المفهوم تمسكا بالإطلاق الأحوالي للشرط. لازم يكون واضح لديك هذا التقريب، ما اسمه، ما عنوانه، مو على عجل الواحد إذا استوعب دراسة الحلقة الثالثة كما ينبغي وكما هو حقه وكما أراد لها المصنف قدس الله نفسه زكية، تخرج بعلم غزير ومسائل معمقة وبحوث معمقة من علم الأصول. تمسكا بالإطلاق الأحوالي للشرط، مو يكون هم الواحد أنه نوصل لآخر سطر من الكتاب، لأن هذا مما يؤسس عليه ويبنى عليه. تمسكا بالإطلاق الأحوالي للشرط لإثبات كونه مؤثرا على أي حال، لإثبات كون الشرط مؤثر على أي حال، سواء سبقه شيء آخر، مثلا إن جاءك زيد أو مرض مثلا، إن مرض وإلا إن جاء، سواء سبقه شيء آخر أو لا، قارنه شيء آخر أو لا. ثم الاستنتاج انحصار العلة، كون العلة منحصرة على مدح القوم، استنتاج انحصار العلة بالشرط، إذ لو كانت للجزاء علة أخرى يعني بديلة لما كان الشرط وهو المجيء مثلا مؤثرا وحده في حال سبق تلك العلة، فإن هذا التقريب هو انتزاع للمفهوم من الجملة الشرطية من المدلول التصديقي، يعني بدلالة تصديقية بدلالة إطلاقية، لأن الإطلاق الأحوالي للشرط مدلول لقرينة الحكمة، مدلول لقرينة الحكمة. وقد عرفت سابقا أن قرينة الحكمة ذات مدلول تصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري. وبعبارة واضحة أكثر، هذا التقريب فيه مقدمات ثلاث على ما ذكر السيد هنا في الحلقة الثالثة، خطوات ثلاث. خطوة الأولى والثانية، خطوة الأولى دعوى دلالة الأداة على العلقة اللزومية وضعا بالوضع اللغوي، هذا على مستوى المدلول التصوري. زين، الخطوة الثانية مولانا أنه دلالة تفريع الجزاء على الشرط في الكلام على تفرع الجزاء على الشرط أو عن الشرط، تفرع الجزاء عن الشرط ثبوتا، ودلالة كون الشرط وكون الشرط علة تامة للجزاء بأصالة التطابق بين عالمي الإثبات والكلام وعالم الثبوت والواقع. بالنسبة إلى الخطوة الثالثة، هذه الخطوة الثالثة التي يراد بها شنو؟ إثبات العلية الانحصارية، هذا بمقدمات الحكمة وبقرينات الحكمة. واضح هذا المطلب؟ فالخطوة الأولى وهي أن العلقة اللزومية مدلول وضعي، هذا على مستوى المدلول التصوري. إثبات الانحصار كون الشرط إلا منحصرة ليس لها بديل أو عديل، بماذا؟ بقرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. فواضح يعني كيفية الاستدلال وبيان هذا الوجه الثالث، أنه بعض المقدمات تتم على مستوى المدلول التصوري والوضعي مثل العلقة اللزومية بين الجزاء والشرط، والمقدمة الثالثة الخطوة الثالثة اللي هي شنو؟ بيت القصيد، إثبات الخصوصية في المعنى المنطوقي، يعني كون الشاطئ إلا منحصرة تتم شنه عبر التمسك بالإطلاق الأحوالي للشرط ببركة قرينة الحكمة، يعني على مستوى المدلول تصديقي والمراد الجدي. سيد عبد على السبزواري هم راجعنا في تهذيب الأصول عاجلا، وأن كنت أنا على فترات طويلة قرأت هذا الكتاب وفي فوائد جمة مختصر أيضا في علم الأصول، واسمه فيه تهذيب الأصول عن الزوائد والفضول. عند توجه يعني معين أو مسلك معين بالنسبة إلى مبحث المفاهيم من علم الأصول يقول: كما أن كون المفاهيم مفهوم مقابل منطوق من الدلالات الإطلاقية السياقية أقرب لدى العرف من كونها من الدلالات الوضعية، أنه إثبات المفهوم الانتفاع عند الانتفاع يقول من شنو الدلالات الإطلاقية السياقية، يعني بقرينة الحكمة أقرب لدى العرف من كونها المفاهيم من الدلالات الوضعية التصورية. طبعا القوم في هذه التقريبات يعني الثالث والرابع والخامس من الحلقة الثالثة دليل الإطلاق عبر صياغاته المختلفة كهذه الصياغة المكونة من ثلاث خطوات ومقدمات، بعض المقدمات على مستوى المدلول التصوري، والمقدمة الثالثة اللي هي بيت القصيد إثبات الانحصار في الشرط انحصار العلة على مستوى شنه المدلول التصديقي بقرينة الحكمة. قال: ودلالة الإطلاق الأحوالي في الشرط على أنه علة تامة بالفعل دائما، وهذا يستلزم عدم وجود علة أخرى يعني بديلة للجزاء، وإلا لكانت العلة في حال اقترانها هي المجموع القدر الجامع المشترك للشرط وحده بصورة مستقلة. لماذا؟ لاستحالة اجتماع وتوارد علتين مستقلتين على معلول واحد، لأن المعلول الواحد لا يصدر إلا من علة واحدة، ويستحيل فلسفيا اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد، فيصبح الشرط جزء العلة في حالة الاقتران والاجتماع، تتحول كل علة مستقلة إلى شنه تامة إلى جزء العلة في حال الاجتماع، وهذا مخالف للإطلاق الأحوالي للشرط أنه يؤثر وحده مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سواء سبقه شيء آخر أو لا، اقترن معه شيء آخر أم لا، على ما ورد في كفاية الأصول للمحقق الخراساني. إلى هنا أيضا قلت أصول المظفر، إلى هنا الحلقة الثانية. والمحقق الخراساني طبعا قال: وفيه أنه لا تكاد تنكر الدلالة على المفهوم يعني الانتفاع عند الانتفاع مع إطلاق الشرط كذلك، يعني كون الشرط علة منحصرة، إلا أنه من المعلوم ندرة تحققه لو لم نقل بعدم اتفاقه. درسنا يشرع من الآن. قال: ويبطل هذا الوجه هذا التقريب بالملاحظات التالية، ثلاث ملاحظات، أولا وثانيا وثالثا. طبعا سبحان الله، يعني فقط أمس وقعت يدي على هذا الشرح للحلقة الثالثة، شرح الحلقة الثالثة المتن الكامل مع الشرح المقطعي وبعض التعليقات، الشيخ حسن محمد فياض العاملي مؤدي المطلب بشكل رائع جدا، علما أنه أشوف أنا هذا الشرح يعني ما هو عندي يعني في مكتبتي. شرح الشيخ باقر الإيرواني هذا معروف في أسلوبها الثاني. وهذا الشرح الآخر شو اسمه اللي مع التعليقات ايه آه هذا من الشروح النافعة والجيدة سبحان الله. فشفت مؤدي المطلب بشكل جيد يعني ممكن أثناء الدرس ما يستوعب الواحد مطلب تماما من جميع النواحي. فجيد لو واحد هم يراجع إلى هذا الشرح في خصوص هذا المطلب. زين قال ويبطل هذا الوجه بالملاحظات التالية. أولا أنه لا ينفي لإطلاق الأحوال الشرط لا ينفي لو تم لاحظ كلمة لو أنه لا ينفي هذا على فرض تماميته هذا لو تم فإنه لا ينفي وجود علة أخرى للجزاء فيما إذا احتمل كونها أي العلة الأخرى مضادة بطبيعتها للشرط. الشيخ باقر الإيرواني إذا سمعت درسه يمثل مثلا بالمثال المطرور أنه لو أصابه مرض قعد به عن المجيء مثلا فيكون هذا إلا شنه مضاد لمجيء زيد إذا جاء زيد فأكرمه. فهذا الإطلاق الأحوال للشرط مولانا يقول يعني غاية ما يفيد أن المجيء وحده وبلا حاجة إلى انضمام المرض يحقق شنو الجزاء وينتج الجزاء وهو فأكرمه وجوب الإكرام وليس فيه قصور ذاتي. لكن النقطة هنا إشكالية هنا أنه لا يقول لنا أنه لا توجد علة أخرى تامة بحيث في حالة الاجتماع مع المجيء يتحول المجيء شنو اللي هو علة مستقلة إلى علة تامة إلى جزء إلى جزء العلة. لأنه إذا اجتمعت علتان مستقلتان على معلول واحد أوتوماتيكيا يتحول كل منهما إلى جزء العلة. هنا السيد رحمه الله قال إنه هذا الإطلاق الأحوال للشرط لا ينفي لو تم وجود علة أخرى للجزاء فيما أولا إذا احتمل كونها مضادة بطبيعتها للشرط أو دخلت عدم الشرط في عليتها للجزاء. فإن احتمال علة أخرى من هذا القبيل علة مثلا بطبيعتها مضادة للمجيء قلنا شنو المرض الشديد الذي قعد به عن المجيء مثلا فإن احتمال علة أخرى من هذا القبيل لا ينافي الإطلاق الأحوال للشرط. مكتوب عندكم لا ينفي أو لا ينافي؟ لا ينافي الإطلاق الأحوال للشرط يعني لا يتنافى مع الإطلاق الأحوال للشرط إذ ليس من أحوال الشرط حينئذ حالة اجتماعه مع تلك العلة المضادة بطبيعتها كما أنه مثال آخر يقول لك إذا سافر لا إذا جاء فأكرمه. توضيح ذلك طبعا بالأمثلة العلة المضادة بطبيعتها يكون مثال واضح حالة الكسوف مع الخسوف فإنهما لا تجتمعان صح ولا لا. وعندنا فقهيا إذا انكسفت الشمس أو إذا كسفت الشمس فصلي صلاة الآيات، صح لو لا؟ فكسوف الشمس علة مستقلة وتامة، شنو؟ لوجوب صلاة الآيات، لوجوب الجزاء. إذا انكسفت الشمس أو كسفت الشمس فقد وجبت صلاة الآيات، أو فصلي صلاة الآيات، صلاة الكسوف. هذا مولانا لا يمنع من أنه أيضا إذا انخسف القمر أو خسف القمر فصلي صلاة الآيات. فكل من هاتين العلتين، يعني الشرطين، الكسوف أو الخسوف، لا يمكن اجتماعهما، وبطبيعة الحال الاستحاله مع ضدين، ومع ذلك تكون العلة الأخرى أو الشرط الآخر، شنو؟ يكون الشرط الآخر مؤثر مستقلا في ثبوت الحق، في ثبوت شنو؟ الجزاء، وهو وجوب صلاة الآيات. فحينئذ لم يكن الشرط علة منحصرة، الكسوف إلا منحصرة؟ لا. فكل من العلتين شنو؟ متضادتان بطبيعتهما، وهذا ما عبر عنه السيد رحمه الله، أن هذا الإطلاق الأحوالي للشرط لو تم فإنه لا ينفي وجود علة أخرى للجزاء، فيما إذا احتمل كون العلة الأخرى مضادة بطبيعتها للشرط، فإن احتمال علة أخرى من هذا القبيل لا شنه ينافي الإطلاق الأحوالي للشرط، إذ ليس من أحوال الشرط حينئذ حالة اجتماعه مع تلك العلة المضاد. زين، هذا فيما إذا كان شنه؟ إذا كانت تلك العلة المحتملة متضادة، مضادة بطبيعتها، يعني اجتماع ضدين محال مع هذا الشرط. وكذلك يمكن أن نفترض أن تلك العلة الأخرى المحتملة قد أخذ فيها عدم الشرط، يعني عدم العلة الأخرى، فهنا أيضا لا يمكن اجتماعهما. فإذا وجدت العلة الأولى يعني الشرط، فالعلة الثانية المحتملة شنو؟ منتفية. فحينئذ لا تكون هذه العلة الثانية محتملة من حالات الشرط، لكي يكون الإطلاق الأحوالي للشرط نافيا لها. مثال، أنا لاحظ صعوبة، وين صعوبة؟ شوي في التصور، لأن العبارات جافة، وكان ينبغي يعني على السيد قدس الله نفسه الزكية أن يذكر بعض الأمثلة التوضيحية، شلون يعني أن العلة الأولى يعني الشرط الأول مأخوذ فيه عدم العلة الثانية. مثال، البنت الصبية والمرأة اليائسة، حينما يقال فقهيا إذا رأت الصبية الدماء قبل إكمال 9 سنوات فهو ليس بحيض، هذا لا يمنع من أنه أيضا فقهيا إذا يئست المرأة، وإذا هي صبية ليست بيائس، وإذا هي يائس فلا ليست صبية طبيعة الحال، إذا يئست المرأة فالدم الذي تراه هل هو دم حيض؟ أليس بدم حيض؟ قال لا. فإن الصبية، البنت الصبية يعني لم تكمل 9 سنوات قمرية هلالية، فإن الصبية من جانب واليائسة من جانب آخر، هل هذا شرط أم ذاك شرط؟ العلة الأولى شنو تكون شنو منتفية إذا وجدت العلة الثانية، وبالعكس، لأنه كل واحدة مقيدة بانتفاء الثانية. فالصبية واليائسة لا تجتمعان بحال، لأن المرأة اليائسة قد أخذ فيها أن لا تكون صبية، عدم الصبية يعني منتفي الشرط، انعدام الشرط، لأن اليائسة ما هي؟ هي المرأة التي شنو؟ بلغت 50، هذا هو المشهور، لا أن تكون امرأة من قريش على بعض الروايات التي هي نعم مفتبها، ممكن أنه إلا أن تكون امرأة من قريش وصل ل60. فالغرض أنه اليائسة قد أخذ فيها أن لا تكون صبية، لأن اليائسة هي التي تبلغ 50 أو 60 إذا كانت قريشية مثلا. وربما مثال آخر، أنه إذا توضأت يعني إذا تطهرت بالطهارة المائية، أكو طهارة مائية وطهارة ترابية، إذا وجد الماء بطل التيمم، فحينئذ هذا الوضوء تستبح به الصلاة أو يجوز لك مس آيات المصحف. كذلك إذا تيممت عند فقد شنو، عند فقد شنو، لاحظ كلمة فقد وانعدام، أحد الأسباب أحد المسوغات للتيمم فقدان الماء، ما علينا من مرض وكذا. فالمهم إذا تيممت جاز لك أيضا مس الآيات واستباحة الصلاة. فالتيمم قد أخذ فيه عدم وفقدان الطهارة المائية مثلا، صلوا لا، بحيث أنه إذا توضأ فلا يتيمم، وإذا تيمم فلا يتوضأ بالطهارة المائية، أو مثلا الغسل خب طهارة مائية وضوء أو الغسل. فهذا هو شنو الإشكال الأول والملاحظة الأولى التي يسجلها السيد رحمه الله هنا، وهي أنه الإطلاق الأحوالي للشرط بالمثال صار صور واضح المطلب. لو تم فإنه لا ينفي وجود علة أخرى للجزاء، فيما إذا احتمل كون العلة مثال الكسوف والخسوف واليائسة والشنهم الصبية مضادة بطبيعتها لهذا الشرط، أو دخالت عدم الشرط في عليتها، هذه دخالت عدم الشرط شنهم فيما إذا احتمل المفروض قول مدخلية أو دخل عدم الشرط في عليتها للجزاء، اللي قلنا احنا يكون شنو يكون هذا الشرط او العلة مأخوذ فيها عدم وجود العلة الاخرى، واضح المثال مثل الوضوء شنو والتيمم، او مثال شنو المرأة الصبية واليائسة، لانها اذا كانت يائسة فكونها صبية منتفن، صح لو لا منعدم، هذا معنى قوله أو فيما إذا احتمل، لاحظ العبارة دخالة، لأن نحتاج تفكيك العبارات وتوضيح وشرح مطلب معمق، فيما إذا احتمل كون العلة مضادة بطبيعتها للشرط مثال الخسوف والكسوف الضدان لا يجتمعان، أو فيما إذا احتمل دخالة عدم الشرط في عليتها للجزاء مثال المرأة اليائسة والصبية، إذا كانت صبية فكونها يائسة منتفن منعدم، وبالعكس أيضا صح ولا لا؟ فإن احتمال علة أخرى من هذا القبيل لا ينافي الإطلاق الأحوالي للشرط، لأن إطلاق الأحوال ايش يقول؟ إطلاق الأحوال مولانا يقول مثلا المجيء وحده بلا حاجة إلى انضمام شرط آخر أو علة أخرى يكون شنو؟ يكون موجبا للإكرام أو علة لوجوب الإكرام، ولا يقول إنه لا توجد علة أخرى تامة بحيث أنه عند اجتماعها مع هذه العلة أي المجيء يتحول كل شرط أو تتحول كل علة تامة إلى جزء العلة كما مر علينا ذلك، وهو أنه إذا اجتمعت علتان تحول كل جزء كل واحد منها شنو هو إلى جزء العلة للتأثير. زين، فهذا هو الإشكال الأول، وهذه هي الملاحظة الأولى مولانا التي هنا أوردها السيد رحمه الله. ملاحظة ثانية، قال ثانيا أن كون الشرط علة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط فأكرمه بالفاء في الكلام، يعني في مرحلة شنو؟ الإثبات، في عالم الإثبات، الكلام يعني الإثبات في مقام الإثبات والكلام، عن التفريع الثبوتي والواقعي، الواو عطف تفسير، عالم الثبوت عالم الواقع، وذلك لأن التفريع الثبوتي لا ينحصر في العلية يعني العلية التامة، بدليل أن التفريع بالفاء كما يصح بين العلة ومعلولها، بين العلة والمعلول يعني العلة التامة، لأن قلنا لزوم ترتب علي انحصاري، علي يعني علة تامة، كما يصح التفريع بالفاء بين العلة ومعلولها كذلك يصح أكثر التفريع بالفاء بين الجزء والكل. هذا واحد مثال، وبين المتقدم زمانا والمتأخر كذلك. فلا معين لاستفادة العلية من التفريع، الكل والجزء مثال، يعني من قرأ كل الكتاب فقد قرأ بعضه وجزءه صلى الله، هذا فاء تفريع. الآن العامل يشتغل مثلا الصوت واصل، فحينما يبني مثلا دارا أو منزلا فيقال بنى مثلا جدران والسقف والأبواب كذا، فصار شنو صار؟ صار منزلا أو فصارت مثلا غرفة أو غير ذلك. إذا طلع الفجر، يعني الصوت اليوم مزعجنا شوي، إذا طلع الفجر هالجيران، إذا طلع الفجر فتطلع الشمس، طلوع الفجر متقدم زمانا على طلوع الشمس، لكن هل طلوع الفجر علة لطلوع الشمس؟ فإن طلوع الشمس متأخر زمانا عن طلوع الفجر، مع أن أحدهما ليس علة للآخر، ومع ذلك يصح التفريع. ولا غلى الماء فتبخر، معلولان غليان الماء والتبخر معلولان لعلة واحدة وهي سخونة الماء بالحرارة. فتحت الباب بالمفتاح فانفتح، فحينئذ يكون واضح أن التفريع بالفاء كما يصح في مورد العلة والمعلول كذلك أيضا في حال الجزء والكل وفي حال المتقدم والمتأخر زمانا، ولا يتعين بأصالة التطابق بين مقامي الإثبات والثبوت كون التفرع، لا يتعين كون التفرع الثبوتي بنحو العلية دائما، لا أعم من ذلك، أعم من العلية هذا التفرع. ولذلك يحتاج إثبات العلية إلى أمر آخر غير دعوى أصالة التطابق بين عالمي الإثبات وعالم بين شنو عالم الإثبات والثبوت أو عالم الإثبات والثبوت. ولا يكفي مجرد التطابق لإثبات العلية لأن ثبوت الأعم لا شنو يقتضي ثبوت الأخص، بل يحتمل ثبوته ويحتمل عدم ثبوته. فلا معين لاستفادة العلية من التفريع، هذه الملاحظة الثانية. بعدين السيد شوية يتراجع يقول ثالثا، بس طبعا لما يتراجع في هذه النقطة مو معناه أنه يتراجع نهائيا، أكو إشكال في نهاية المطلع، أنه إذا سلمنا استفادة علية الشرط للجزاء من التفريع نقول إن كون الشرط علة تامة للجزاء لا يقتضيه مجرد تفريع الجزاء على الشرط، لأن التفريع يتناسب مع كون المفرع عليه جزء العلة، يعني جزء العلة التامة. وإنما يثبت بالإطلاق لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط، حط عليها خط، هذه مقتضى الإطلاق، مقتضى الإطلاق يعني قرينة حكمة وتمسك بالإطلاق، لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط أنه أي الجزاء ترتب على الشرط عليه يعني على الشرط في جميع الحالات، هذا معنى الإطلاق، أنه ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات، مع أنه لو كان الشرط جزءا من العلة أي جزء من العلة التامة. شو مكتوب عندكم؟ الجزء الآخر هني ما أدري شو مكتوب عندكم، فإطلاق ترتب إيه؟ ها إيه؟ ما أدري هني في مثلا نقص أو هو كاتب السيد، فإطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات ينفي كون الشرط جزء العلة. تهني يكتب ضيف هذه العبارة، مع أنه لو كان الشرط جزءا من العلة لجزء الآخر اكتب لاختص ترتب الجزاء على الشرط بحالة شنه وجوده، فإطلاق ترتب الجزاء هذا الإشكال، هني إشكال علمي. ولعله كأن هذا مولانا حسب مراجعة تعريض بما ورد في أصول الفقه للشيخ المظفر، لأنه هنا يثبت التفريع بالإطلاق، بينما في النقطة الثانية اللي ذكرها الشيخ المظفر على ما راجعت عاجلا قبل يومين تقريبا أن التالي يعني المعلق الجزاء، هذا من خارج الكتاب أنا أذكر لكم الآن، أن التالي يعني المعلق مترتب على المقدم يعني على الشرط بأي نحو من أنحاء الترتب مهما كان هذا الترتب، يقول فهو بالوضع أيضا، بمعنى أن الجملة موضوعة بوضع واحد للارتباط الخاص وهو ترتب التالي على شنو؟ على المقدم. بينما هنا السيد رحمه الله في هذه الملاحظة الثالثة قال، قال وإنما يثبت بالإطلاق تفريع، لأن التفريع يتناسب مع كون المفرع عليه جزء العلة، وإنما يثبت بالإطلاق لأن مقتضى إطلاق ترتب الجزاء على الشرط أنه مقتضى الإطلاق أنه ترتب عليه في جميع الحالات، مع أنه لو كان الشرط جزءا من العلة لجزء الآخر فإطلاق ترتب الجزاء على الشرط في جميع الحالات ينفي كون الشرط جزء العلة، إلا أنه إنما ينفي النقصان الذاتي للشرط. ما معنى النقصان الذاتي؟ والنقصان الذاتي معناه كون الشرط بطبيعته محتاجا في إيجاد الجزاء إلى شيء آخر، ولا ينفي النقصان العرضي الناشئ. نقصان العرضي اكتب من اجتماع علتين مستقلتين، كأنه في العبارة شو المكتوب طبعا عندكم ايه طبعا الناشئ الناشئ مستقلتين، خطأ هذا هني في كلمات يعني ناقصة محذوف. الناشئ النقصان العرضي الناشئ من اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد. انتم مكتوب عندكم معلول ولا معلوم؟ مكتوب عندي معلوم، على معلول واحد، حيث ان هذا الاجتماع يعني اجتماع علتين مستقلتين شرحنا اول الدرس، دائما اذا اجتمعت علتان مستقلتان تحول كل واحد منهما الى جزء العلة، هذا نسميه نقصان عرضي، والا لو كل واحدة لحالها كانت تؤثر بالاستقلال، حيث ان هذا الاجتماع يؤدي الى صيرورة كل منهما جزء العلة، لان هذا النقصان العرضي لا يضر باطلاق ترتب الجزاء على الشرط. فبهذا يظهر مولانا أن الإطلاق الأحوالي للشرط الإطلاق الأحوالي يثبت أنه علة تامة. ولكن شنو؟ ولكن هذا الإطلاق الأحوالي إنما ينفي النقصان الذاتي للشرط، ولا ينفي النقصان العرضي في حالة شنه؟ هذا قلنا احنا كذا مرة انه الاطلاق الاحوالي يقول ان المجيء الا تام لشنه؟ وجوب الاكرام. ولكن في حالة النقصان العرضي يعني اجتمعت معه علة اخرى، فهذا الاطلاق الاحوالي للشرط ليس ناظرا الى هذه الجهة، ولا يقول أنه في حالة اجتماع هذا الشرط مع علة أخرى يتحول هذا الشرط إلى شنو؟ جزء العلة. لذلك قال رحمه الله، حيث إن هذا الاجتماع يؤدي إلى صيرورة كل منهما جزء العلة، هذا نسميه نقصان عرضي، لأن هذا النقصان العرضي لا يضر بإطلاق ترتب الجزاء على الشرط. لو حبيت تضيف، وهذا معناه احتمال وجود علة ثانية مع المجيء مثلا إن جاء زيدون، بحيث لو اجتمعا صار كل منهما جزء العلة، وإذا لم ينتفي احتمال وجود علة ثانية لم تصبح هذه العلة علة منحصرة. بينما على مذاق القوم ومسلك القوم لا يتحقق المفهوم إلا إذا كانت العلة علة شنو؟ منحصرة للجزاء. هذا تمام الكلام في الملاحظات الثلاث التي سجلها السيد رحمه الله هنا في الحلقة السادسة على الإطلاق الأحوالي للشرط. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.